اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، أرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي القول موافقته وفي القلب محبته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي حاتم في التفسير، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، حديثا عظيما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديثا صحيحا، رووا حديثا صحيحا، صححه الحاكم والمنذري والألباني، حديث عن أبي سعيد الخدري وحذيفة ابن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع إليه وصل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. أما القلب الأجرد فقلب المؤمن، وسراجه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة، أي النبتة المثمرة، كمثل البقلة يمدها الماء الطيب العذب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، وبحسب المد لها فيغلب هذا أو يغلب هذا. وصدق رسول الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلوب العباد على أربعة أنواع، القلوب أربعة، القلوب أربعة، والقلوب هي محط المعيار عند الله تعالى، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره الشريف. القلوب، القلوب معيار التفاوت عند الله تعالى، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة وصححه العراقي والبوصيري والألباني رحمهم الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق، ومن سيء الأخلاق، ومن الغل والحقد والحسد والضغينة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا، نسأل الله أن يثبت على الحق قلوبنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب أربعة: قلب أجرد، والأجرد أي المتجرد، المتجرد لله الذي خلا مما سوى الله، الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأجاب الله دعاءه، قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قلب أجرد فيه مثل السراج، مثل السراج مصدر النور، فيه مثل السراج يزهر يضيء ينير لصاحبه الطريق. لأن العبد إذا ما استقام لله وعلم الله صدق الاستقامة من قلب عبده قذف الله في قلبه نورا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نور يجعله الله في قلب العبد المؤمن. ولذلك قال العلماء: من علامة قبول الحسنة عند الله الحسنة بعد الحسنة. فالعبد إذا ما أخلص العمل لله وفقه الله للخير وصرف الله عنه المنكر والشر والضير. يقول الله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يثبتها على الحق. القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج، مثل السراج يزهر يضيء يسطع ينير الطريق لصاحبه، ويجعل الله صاحبه مفتاحا للخير. فقد صحح الألباني رحمه الله تعالى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن، وسراجه فيه نوره، نور القلب أو نور الله الذي جعله في القلب. أما سمعت آية النور في سورة النور؟ قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أو توقد من شجرة مباركة، أو توقد من شجرة مباركة، قراءات متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو لم يمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النور، قال الله بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقلب أغلف، القلب الثاني أغلف. اليهود قالوا: قلوبنا غلف. الرد عليهم: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قلوبهم في أكنة، في آذانهم وقر. قلب أغلف، أغلف لا مجال لوصول الحق إليه. والتحذير عباد الله أن العبد إذا استمرأ المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن الجمعة 3 جمعات طبع الله على قلبه، ثم تلا قول الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب الكسب. قال الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قلب أغلف مربوط على غلافه، فكيف يحل وكيف يصل إليه الهدى؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا كانت الأقفال على القلوب صرف صاحب القلب من الحق وعن الحق. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قلب أغلف مربوط على غلاف، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والقلب الثالث قلب منكوس، منكوس مقلوب، وإذا انقلب القلب لا عرف معروفا ولا أنكر منكرا، وهو قلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، أي قلبهم عن الحق، ونقلب أبصارهم وأفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما قالوا لولا أنزل علينا آية، لما طلبوا الآيات والله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الآيات عند الله وأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم نذرهم في طغيانهم يعمهون. قلب منكوس، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أو عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كما ترص أعواد الحصير، تأتي الفتن متناسقة مرتبة منظمة مدفوعة دفعا بفعل فاعل من شياطين الإنس والجن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أو كالحصير عودا عودا، مرة بعد مرة، وفتنة بعد فتنة. كلما أتت فتنة قال: هذه مهلكتي، فإذا أنجاه الله منها فعادت فتنة سقط فيها وقال: هذه مهلكتي. وهذا في آخر الزمان عند توارد الفتن على العباد، وأعظم الفتن الفتنة في الدين عباد الله، والقلوب تتقلب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كثيرا ما يدعو الله تعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو صلى الله عليه وسلم أثبت العباد قلبا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس والمثل، المثل هنا أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من الجبال، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قلب منكوس، قلب المنافق، عرضت عليه الفتن فأشربها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وكالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. كلما أشرب الفتنة، أما رأيت كيف حلت اللعنة ببني إسرائيل لما أشربوا في قلوبهم العجلة؟ فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. كلما جاءت فتنة أشربها القلب، فعقاب ذلك بكل فتنة نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. كلما جاءت فتنة أنكرها وعرف الحق من ربه تعالى وعصمه الله من الفتن. وقديما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءكم رجل أفصح وأبلغ من رجل تركتم ما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مجخية أو أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق وعلى دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر قلب المؤمن، وقلب أغلف مربوط على غلافه قلب الكافر، وقلب منكوس قلب المنافق. عرف ثم أنكر، عرف الحق فتركه. ولذلك تأمل قول الله تعالى في سورة البقرة لما كان الكلام عن المنافقين، قال الله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولما كان الكلام عن الكافرين، قال الله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالمنافق لا يرجع لأنه عرف الحق وتعداه فلم يرجع إليه، والكافر لم يعقل لأنه لم يصل إلى الحق بعد. فقلب الكافر إن كان معاندا فهو أغلف، وقلب المنافق منكوس، والمنكوس يعاقب بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، فيكون أداة للشيطان. وهذا وجه في تفسير قول ربنا جل في علاه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. قلب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لأنه عرف ثم أنكر، فأظهر الإيمان وأبطن الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والوعيد: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بها، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقلب المصفح، والمصفح ما له واجهتان. قلب المصفح فيه إيمان ونفاق، فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة، كمثل النبتة الصغيرة المزهرة المثمرة، كمثل البقلة، فإذا وجدت الماء الطيب أنبتت من كل زوج بهيج، وطاب أكلها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. كالبقلة التي يمدها الماء الطيب العذب، وهذا حال أكثر الناس. خلط العمل الصالح بالعمل السيء وبحسب المدد الذي يتلقاه، فإذا جاءها الماء الطيب أنبتت وازداد الإيمان وثبت القلب على الحق. ومثل النفاق كمثل القرحة الجرح الذي لا يندمن، الجرح النازف كمثل القرحة يمدها الدم والقيح الصديد، يمدها الدم والقيح بالمصدر الخبيث، ولذلك ورد في بعض الروايات يمدها الماء الخبيث أو الماء الخبث، يمدها الدم والقيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما المادتين غلب، إذا غلب الماء الطيب العذب، المنهل العذب، المورد الصافي، النبع الطيب الذي يخرج من الضلالة إلى الهدى، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا هو الماء الطيب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الله الذي يعبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. فيلم هولندي يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله ليس بالأول ولا الأخير، وإن كان فيه إشارة فإنما هي إشارة إلى بزوغ شمس الإسلام في تلك البلاد. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نبع صافي، ماء طيب عذب، ونبع خبيث، ماء خبث، قيح ودم، ظلمات بعضها فوق بعض. فأيما المادتين غلب، غلب عليه. فإذا غلب النبع الصافي هدى الله القلب للإيمان، وإذا غلب الآخر والعياذ بالله ليزيدن كثيرا منهم. ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا كان هذا هو مثل القلوب فمثل المجتمع كذلك، كما مثله النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء أتوا على الذين في أعلاها فاستقوا منهم، فقالوا: علام نؤذي جيراننا لو خرقنا خرقا في نصيبنا. يخرق الخرق ليدخل الماء من البحر على السفينة حتى لا يؤذوا جيرانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا، لو تركوهم باسم الحرية ليخرقوا في نصيبهم، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا. ليعمنكم الله بعذاب، عذاب عام، يعمنكم الله بعذاب. أبو بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون في كتاب الله آية، أي ما فهمتموها، ما وعيتموها، تقرؤون في كتاب الله آية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب، عذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأنا أطالع الصحف والجرائد أتذكر هذه الأحاديث من نواحي شتى، من الحرية المطلقة في الصحافة حتى يتقول على دين الله من يتقول بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أصبح أرخص شيء عندنا التقول على الله والجرأة على الله والفتي بغير علم. وعندما ألحظ كثرة الجرائم في أسبوع واحد، 3 محاكمات لاغتصاب الأطفال، شاب يغتصب طفلا 150 مرة، وشاب يعتدي على طفلة فيقتلها بعد أن يغتصبها، وثالث يغتصب طفلا ويخنقه ويلقيه في البحر. أين نحن؟ فلو كان الحكم رادعا وكان السلطان قويا وشريعة الله نافذة لما تجرأ هؤلاء على هذا. هذا قليل من كثير، وأنموذج مثالي من مثال فحسب. وما خفي أعظم، والقلوب 4: أجرد وأغلف ومنكوس ومصفح. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط وأن يردنا إليه ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم اهدنا سواء الصراط، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم عليك بعدوك، اللهم نكل به تنكيلا، اللهم قتله وجيشه تقتيلا، اللهم خذه أخذا وبيلا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في الصومال، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. يا واسع المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، واصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. نذكر الإخوة المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، بارك الله فيكم، ونسأل الله يتقبل منكم جميعا كل من ساهم معنا في إعمار هذا المسجد وإنشائه وبنائه. نسأل الله أن يخلف له خيرا مما أنفقه، وأن يخلف له فيما ويبارك له فيما أبقى، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، هو الولي ذلك والقادر عليه. ونعلن عن دورة بالنسبة للنساء تبدأ يوم السبت إن شاء الله تعالى في هذا المسجد صباحا من 9:30 حتى 12:00 ظهرا أو قبل الظهر إن شاء الله تعالى، تدرس فيها مدرسات من المعهد العالي لإعداد الداعيات بمدينة جدة بالمملكة السعودية، والدراسة تكون عبر النت في مصلى النساء يوم السبت إن شاء الله تعالى، والاثنين والخميس من كل أسبوع لمدة 2 إن شاء الله تعالى. ونذكر المصلين أن يتبرعوا وأن ينفقوا، وأن نسأل الله أن يجزل لهم الأجر والثواب. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، ويسألونكم أن تسألوا الله أن يفك لهم مأسورين أسروا، فنسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم، وأن يشفي جميع مرضانا، وأن يرحمنا ويرحم جميع موتانا، وأن يشفنا ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله يتقبل منا جميعا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: ansar-السنة.net.